بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كم أودعوا قلبي عشية ودعوا حرقا تؤججها عيون تدمع. أبكي فلا حرقي تجفف أدمعي. كلا ولا تطفي الحريق أدمع خفوا فسافح عبرتي وتصبري إثر الركاب. مشيع ومشيع ورمى الهوى قلبي برمي جمارهم جمرا بجذوته تشب الأضلع. يوم النوى لا كنت كم حملتني مضضا لها صم الصفا تتصدع. ما طاب لي يوم التحمل مطعم كلا وما لي بالتجمل مطمع. وإلى مرابعهم أحن وإنهم شتوا بأنحاء الضلوع وأربعوا حضر الأسى كبدي فصعد الأسى حضر الأسى كبدي فصعد الأسى يا دفعا غدت منها تفيض الأدمع. شجر الأراك أراك تجهو مورقا عودا فما لك مورقا فما لك مورقا لا تجع. أيروق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بايا. الوايت نظارتها وصوح نبتها ومحت معالمها الرياح الآية. آل الله تسرع بالسرى وإلى الجنان بها المنايا تويا اسرعوا منعوا الفرايات وقد طمام تدفعا يا ليت غاض عبابه المتدايا لنهر العلقم فإنه نهر بأنواع النوائب مويا يا اترع أترى يشوغ به الورود ودونه آل الهدى كأس المنون تجايا الرعو أم كيف تنقع ظلة بنميره والسبت غلته به لا تويا انقع شلون شلون اشرب لذيذ الماء حاشا حاشا حاشا واهل قضوا كلهم عطاشا يا ويلي وبوي الترب صاير فراشا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون تتوالى نذر الله عز وجل للإنسان وكل نذير هو آية من آيات الله تنبه هذا الإنسان على أن لله عز وجل قوانين من تحداها احترق بها كيف يعبر أن هناك خطوطا حمراء من تجاوزها احترق بها لأن اقتحام وتجاوز هذه الحدود الإلهية هو عبارة عما يعبر عن القرآن بالفساد الفساد في اللغة الخلل في الشيء كان كل شيء له قوام وله نظام إذا اختل يقال فسد فسد اللبن إيش يعني خرج عن تركيبته الأساسية فسد اللحم فسد الدواء يحدث فيه خلل المجتمع كذلك يتعرض لأضراب وأنواع من الخلل فيحيق به الفساد والفساد الذي يلحق بالإنسان لا ينحصر بنوع معين أنواع متعددة بتعدد الأصعدة على صعيد العقيدة هناك فساد عقائدي قد يحصل على صعيد العواطف هناك فساد عاطفي على صعيد الأخلاق هناك فساد أخلاقي على صعيد السياسة هناك فساد سياسي على صعيد الإدارة والمال، هناك فساد مالي وإداري، على صعيد الاقتصاد فساد اقتصادي، على صعيد الصحة العامة هناك فساد صحي. هذه ألوان من الفساد، وللفساد ألوان أخرى لكنها مترابطة مع بعضها. الإنسان ما فيك تفكك، يعني ما تتصور إنسان سليم بقول مطلق لمجرد أن عنده سلامة صحية إذا ما عنده سلامة عقيدية وما عنده سلامة على مستوى المفاهيم والأفكار والعواطف، قد يتحول إلى قوة مدمرة. كيف يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة، الجدة يعني الغنى الثراء، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الإنسان إذا ظفر بهذه الخصوصيات الفرص الثلاث وما أحسن استخدامها يتحول إلى قوة مدمرة. وما فيك الإنسان الذي عنده سلامة عقائدية تقول هذا سليم 100% إذا ما يكون عنده سلامة جوارح، لأن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. كم من مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود والركوع والسجود، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من مصل مقبل على القبلة لكن معرض عن الله. في الحديث قال: فليمسح بها سبلته. ما له قيمة هذه الصلاة، فليمسح بها سبلته. الفساد في الواقع إذا حل في جانب من جوانب الإنسان فسد الإنسان. ما فيك تقول أن هذا الإنسان سليم، لأن السلامة ما تتبعض، ما تتجزأ. ما عندك سلامة بالمعنى الكامل، ما عندك سلامة في الواقع بمعنى الكلمة، وهي سلامة متبعضة، يعني في بعض هو سالم في بعض هو غير سالم. من حيث المجموع ماذا يسمى؟ ما يسمى سالم، فاسد. الطائرة تتألف من عدة قطع ومن عدة أجهزة وأنظمة، لو فسدت قطعة من قطعاتها الأساسية، جهاز من أجهزتها، والبقية كله سالم، شو عبر على الطائرة هذه؟ شو اطلق عليها؟ عبر عنها أنها طائرة سليمة؟ لا، فاسدة. ليس كذلك الإنسان نفس الشيء. لما نعبر فلان عبد صالح، صالح يعني فقط يصلي ويصوم؟ أبدا، الصلاة والصوم جزء من الصلاح بتعبير آخر مركب. المركب إذا فقد بعض أجزاء فقد خصوصيته. الآن لما الطبيب يحدد لك دواء، تركيبة من دواء معين، إذا تخلفت أو تخلف عنصر، بل نسبة من عنصر، عنصر معين نسبته كذا بالمئة، النسبة المئوية إذا تخلفت جميع الأجزاء حاضرة، وهذا الجزء أيضا حاضر لكن حاضر بنسبة مغايرة للمطلوب، يعطي نتيجة أخرى وقد تكون ضارة وليست نافعة. فرق الخل عن الخمر ما هو؟ الخمر ينقلب خلا أو الخل ينقلب خمرا؟ العناصر الأولية واحدة لكن النسب تختلف، فتارة يسمى خمرا فيكون غولا أو غولا تقتال العقل، ومرة يصير خلا فيكون شفاء في بعض الأحيان. هو الكون كله على هالمعدل، عناصر تتركب بشكل تطلع سماء، بشكل أرض، بشكل إنسان، بشكل نبات، تغيير العناصر وتغيير النسب، لكن الله عز وجل جعل الصلاح في انسجام عناصر كل شيء بحسبه ونسبه المئوية بحسبها. نفس الشيء الحالة الاجتماعية، نفس الشيء. ظهر الفساد في البر والبحر، الله أكبر، يا له من عموم رهيب مهول. في البر والبحر طبيعي يشمل الجو، لأن المقصود بالبر ما عدا البحر. ظهر الفساد على المستوى العقيدي، الفساد قائم. فكم من عقائد فاسدة، إما فيها إفراط وإما فيها تفريط. كم من وثنيات تعبد من دون الله، وبناءك الإنسان يتخلص من الوثنية حتى لو صار مسلما، أحيانا تتبدل الوثنية عنده، وإلا بعضهم يبقى مشدودا إليها، لأنه نزعة النفس الإنسانية أن تنشد إلى رمز تقدسه. إنسان منذ أن يفتح عينه على الحياة يبحث عن مثل أعلى، يبحث عن قدوة، يبحث عن رمز، يبحث عن مفزع، يبحث إما هواية وإما هي نزعة. هذه النزعة إذا ما اتجهت بالاتجاه الصحيح يصبح الإنسان مشدودا إلى شيء مخالف لأمر الله. الإمام الجواد عليه السلام يقول: من أصغى لشيء فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. الله يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. غريب، وما يؤمن أكثرهم، طبيعي، وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قسم يقدس الآباء والأجداد، عند خطة خاطئة، تسأل ليش ما تغير، ما عندك عقل، سداك في زمانه في عهده في ظروفه، أنت ليش، خاصة إذا مثقف، أبدا ما يغير وتراود هاي الوساوس. معقول آبائي وأجدادي كلهم على غلط فقط أنا على صح؟ تحول إلى عبادة وثنية من نوع، لكن بشري وليس حجري. وثنية أحيانا واحد يقدس أشخاص بدون علم وفكر، لمجرد مقولة حشر مع الناس عيد، لمجرد الدعاية، لمجرد المظهر. هذا الله عز وجل يسأل يوم القيامة: كيف اتبعت هذا بدون حجة ولا بينة؟ فيقول: حشر مع الناس عيد. الله أيضا يحوله إلى جهنم، تقول له: تفضل، إذا أنت تحبهم الشكل ومحروق قلبك عليهم ادخل مدخلهم. من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. هناك تقديس لأشخاص لا يستحقون التقديس، هذا مرض. فساد عقائدي، فساد فكري، هنالك أعراف فاسدة أحيانا تروج في المجتمع ليست لها حجة شرعية نهائيا، لكن الناس تعودوا عليها، وتغييرها من أصعب الأمور، لأنها أصبحت قانونا عرفيا حاكما على نفوسهم. وهذا يحتاج إلى ناس تقف أمام الأعراف الفاسدة، وخاصة ناس من ذوي النفوذ. لهذا الله يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، باعتبار أنهم أصحاب النفوذ، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم. ما أمرناهم بالفسق، لا، هذا فهم غلط، أمرناهم بأمرنا لكنهم عصوا ففسق، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنالك فساد اقتصادي بانتشار المعاملات الباطلة، انتشار الربا بمختلف الحيل، مع الأسف الشديد في الحديث قال: يأكلون الربا ويسمونه بغير اسمه، ويشربون الخمر ويسمونه أو يسمونها بغير اسمها. تطلق الأسماء على غير مسمياتها الحقيقية. ما يتورع أن يأكل من حلال أن يأكل من حرام، المهم أن يجمع بأي وسيلة. للأسف هذه نهمة الجمع، كثير من الناس يأخذ الجشع، المهم عند أن يجمع لا يبالي من حل أو من حرام، على حساب ناس ضعفاء ما يفكر هو لو رماه الدهر كما رماهم. خلي يجعل نفسه في مكانهم، أيرضى أن يمتص دمه وماله بتلك الطريقة؟ من أشد ما شدد الله عليه مسألة حرمة الربا، عبر عبارة ما عبر بمثلها عن غير الربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خاطب المرابين، يعني إذا ما ترتدعون. الآن المشكلة في المعاملات النقدية بتعبير الفقهاء، في الذهب والفضة، في المعاملات في السوق، شيء غريب كثير من المعاملات، هذا الذي ما يعبر عنه باستئجار الذهب والفضة حقيقة ربا، يستأجر منه ذهبا أو يستأجر منه فضة بعنوان إيجار، والحال العملية في واقع ربا لما تحللها. وهكذا كثير من المعاملات الأخرى المنتشرة بين الناس، يعني إنسان يتوكل عن إنسان يأتمن على شيء، يروح يشتري ذاك الشيء بعشرة ويخبره على أنه اشتراه بمئة مثلا ويأكل الفرق وأكل في بطنه نارا، هذا مأتمنك صحيح، أنت أخذت برضاه ظاهرا لكن غشيته، ارتكبت حراما. مختلف ألوان كسب المال بالباطل بعض الناس ما يتورعون عنها أبدا، وهذا يحتاج إلى تفقه في الدين. يا أخي اسأل، الإنسان المفروض أن يغتنم الفرصة إذا رأى عالما أن يسأل، يحضر أسئلته، إذا ما عنده فراغ أو ما يستحضر الأسئلة يحضرها في ورقة، فإذا رأى عالما سأله عن تلك المسائل. التاجر فاجر حتى يتفقه، رواية واردة، التاجر فاجر حتى يتفقه. أمير المؤمنين عليه السلام يقول من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا. أما الوساطات الطفيلية فحدث ولا حرج، السلعة قيمتها 10 دنانير، لكن توجد عصابات هذه متربصة، خاصة إذا كان عندها قوة معينة بأي شكل من الأشكال أو نفوذ معين، يحط 3-4 وسائط توصل السلعة إلى المستهلك، وإذا قيمتها من 10 إلى 100 مثلا. توجه مر الوساطة، الوساطة في الإسلام إذا كانت تقدم عملا حقيقيا جائزة، وأي وساطة ما تقدم عملا حقيقيا سحت باطل. أي وسيط يوضع في الطريق إذا ما يقوم بعمل حقيقي هذا يعبر عنه بأنه شحت، يأكل حراما، لأن هذا يصعد السعر بدون مبرر. الاقتصاد الإسلامي حارب الوساطات الطفيلية بمختلف أشكالها، لكن أحيانا ينتشر في كثير من البلدان وخاصة على بعض المستويات ألوان من الفساد من هذا النوع، يلحق بالأمة ضررا فادحا. رفع السعر بدون مبرر، احتكار غير مباشر، بناك الاحتكار فقط أن يحجز السلع والبضائع، لا، الاحتكار أحيانا يرفع السعر فيتعذر على الناس الشراء فيحصل الاحتكار. صاحب الحكرة ملعون في الروايات، أمير المؤمنين عليه السلام أيام حكومتي في الكوفة كان يحذر المحتكر، فإن أبى أمر باقتحام مخازنه والبيع عليه بسعر معقول، ما ينهب أمواله، ما يصادر أمواله، لكن الدولة هي التي ترغمه على أن يبيع ويبيع بسعر معقول. للأسف كثير من الناس وقد تجده صائما مصليا لكن أمام الأموال أعمى كأنه لا يرى، ولمن هذا الجمع؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. لمن فقط شعر هذا نقرأه. انت الآن جالس نفس على ساعة سكت، الصار سكتة دماغية، الصار سكتة قلبية. عجيب تعجب هذا الإنسان الذي صحيح معافى قبل قليل تنظر إليه كأنه ما فيه شيء، على ساعة سكت انتهى الأمر، بين لحظات ينتهي الأمر. على من تبقى المسؤولية والوزر عليك والمهنأ لغيرك؟ ويا ليت يصفي أمور قبل رحيله إلى الله، ولا تنتظر أن يكبر سنك أبدا. المسألة غير الواقع متعلق بشيخ فقط أبدا. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري. الإنسان عليه أن يقدم لحياته هو، لا ينتظر أن الآخرين يقدمون عنه. فساد اقتصادي وفساد إداري، بأن يتولى الأمور من ليس أهلا لها. الأهلية أولا بالكفاءة في الاختصاص، ليكون التعيين على حساب الكفاءة، وإنما بالكفاءة. قد يقدم أشخاص لمحسوبيات ومنسوبيات معينة، وهذه كارثة في كل بلد. إذا ما كانت التعيينات على أسس موضوعية تنكب الأمة في الواقع، نكبة فاجعة للمجتمع. ومن هنا كان يتحرى أمير المؤمنين سلام الله عليه أيام خلافته الأكفاء في تعيين الولاة، أحيانا على حساب بعض الخصوصيات. كيف يعني زياد بن أبيه خبير عسكري إداري ما يقاس بكمين ولا بمالك الأشتار ولا بعمار؟ أين الثرى وأين الثريا؟ هذا أيام اعتداله قبل أن يميل إلى جهة معاوية، ويحدث الذي حدث. زياد لأن كفاءة عينه الإمام سلام الله عليه واليا. بالمناسبة قد قسم يسأل عن حسبه نسبه، الإمام يعمل بحسب القاعدة الشرعية الولد للفراش، ما علي بالكلام هنا وهناك. صحيح الناس يعبرون عنه بأنه ابن أبيه، لكن هو بحسب الظاهر على فراش شرعي. غايته أبو سفيان كان يدعي بأنه قارب أمه إلى آخره، وهذه الدعوة تشبث بها معاوية وألحقه بأبي سفيان. وإلا بحسب الظاهر الإمام مشى على الظاهر، والنبي والأئمة مأمورون بالمسير على الظاهر. فالشاهد عينه بأنه كفاءة أيام اعتداله. فلما زاغ حينئذ خرج عن الجادة، والإمام عليه السلام برئ منه ومن أمثاله. لكن الإمام علي عرف عنه في كل تعيينات الإدارية على مستوى والي وغير والي، ما كان يعين أحدا إلا كفاءة، بقطع النظر عن انتم أحيانا ولاءة، يعني لا يقول بإمامة الإمام. يعني تبناء كل الذين عينهم الإمام علي عليه السلام على الولاة كانوا مأمورين، كانوا من الشيعة الاثنى عشرية، يعني يؤمنون بعلي وبأحد عشر إمام من أبدا. زياد يؤمن باثنى عشر إماما؟ زياد يعامل الإمام كحاكم كزعيم للمسلمين، أمره مطاع أيام اعتداله. هو هذا بنائك الذين خرجوا مع علي في الجيش في جيش صفين، هؤلاء كانوا من الشيعة الاثنى عشرية كلهم أبدا. الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبي خالد الكابولي: إن جدي عليا قاتل عندكم بصفين ولم يكن معه أربعون رجلا أو إلا أربعون رجلا يقولون بإمامته، وأنه إمام مفترض الطاعة من الله. قال: هؤلاء عددهم قليل. ثم هنالك من هم قسم يؤمن بفكرة الأئمة الاثنى عشر، قسم بمرتبة أدنى، قسم في خصوص الإمام. لكن الإمام ما كان سلام الله عليه يفرق بين هذا وهذا، المهم عند أن يكون الشخص ملتزما دينيا، وأن يكون كفاءة، وأن يكون مطيعا، وأن يكون في تعيينه مصلحة للأمة، لأن هذه أمانة فيجب أن يؤتمن عليها من هو أهل لها. لا كان عند حسابات حزبية ولا كان عند حسابات أبدا. علي بن أبي طالب أكبر من هذا، كان مصقل الشيباني مثلا عينه على الأهواز فلان فلان. ابحث، هذا موضوع مهم جدير بالمتخصصين أن يبحثوا، لا أريد أن أطيل عليكم. طيب، فساد أخلاقي، ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد الأخلاقي يعني انهيار المجتمع. أنتم تعلمون أن الأخلاق ليست مسألة أدبية هامشية في الدين، إنما مسألة جوهرية. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. الأخلاق هي عبارة عن التجسيد الحي لقيم الإسلام، يعني هي الثمرة التي تتبلور على أرض الواقع وترى فيها الدين متجسدا يمشي على الأرض، هي الأخلاق. الدين عقائد وعبادات وأنظمة، نظام الزواج، نظام الطلاق، نظام الميراث، نظام المعاملات، نظام العلاقات إلى آخره. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الدين المعاملة. باختصار، الدين المعاملة. لم يقل الدين الصلاة، رغم أن الصلاة عمود الدين، إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردت رد ما سواها. الصلاة بدونها لا يستقيم الإنسان، لكن الصلاة إنما شرعت لهدف. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا الله محتاج أن نصلي له؟ سجدنا له أو لم نسجد؟ يصغر يكبر؟ أبدا، هو هو. لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه. نحن الذين نسمو إذا صلينا وإذا صمنا. قال: لعلكم تتقون. في الحج، ذبيحة التي يقدمها الحاج، الله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأخلاق هي عبارة عن التبلور على الأرض في حركة الإنسان المسلم، في أخلاقه عقيدته تتجلى، صلاته تتجلى، صيامه يتجلى، علمه يتجلى. قد تجد إنسانا خزانا من العلم لكنه لا عمل له، كما قال الشاعر في من قال فيها: حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنساها. رحم الله الأجوري. حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنساها، أي آية وقرن في بيوتكم. المهم ليس أن الإنسان يختزن المعلومة وإن كانت ضخمة، ولكن المهم أن يحولها إلى عمل، يترجمها على الأرض كواقع. بل بالعكس، ورد أن من تعلم بغير عمل كان علمه وبالا عليه. أكيد وبال عليه. لماذا؟ لأن مرة واحد جاهل ويحاربك لكن أعزل، ومرة جاهل يحاربك وبيده إيش؟ سلاح. وفرق بينهما أم لا؟ العلم سلاح، هذا إذا عنده علم وما عنده تقوى، والعياذ بالله، خطير خطير، يتحول إلى دجال، يتحول إلى ممثل، يتحول إلى نصاب، نعم يتحول إلى كائن خطير، يتوسل بكل الوسائل، يحتال، يعرف الحيل. لما يتعلم يعرف الحيل، والشيطان يوسوس له فيصور له سوء عمله حسنا، يخرجها تخريجات شرعية كما يقول بعضهم، مثلا بحجة أنه هذا مبتدع فيغتاب أخاه المؤمن على مسائل بسيطة، هي الغيبة حرام، لكن الشيطان يوسوس له أنه لا هذا تحل غيبته لأنه فاسق. فاسق إيش؟ ما عندنا هالشكل قاعدة لا غيبة للفاسق بهذا الإطلاق، ما عندنا، إنما الموجود هو أن الفاسق في شيء محدد، لا أن تغتابه في كل في شيء محدد واحد، وأن تعلم بأنه فاسق لا أن تسمع، اثنين، وأن تتأكد أنه فاسق، لأن أحيانا شبه عندك عمله ليس فسقا، قد عمله من التقوى لكن أنت جاهل ما تعرفه، فلازم تتأكد أن هذا فسق. رابعا أن يكون متجاهرا به. خامسا أن تعلم أنه ليس له عذر، قد متجاهر لكن عنده عذر فلازم تتأكد أنه ليس له عذر. سادسا أن تعلم أنه لم يتب، إذا تاب لا يجوز اغتيابه. سابعا لا يجوز اغتيابه إلا أمام من علموا بذلك الجرم منه، ما يجوز الاغتياب أمام الآخرين، يعني تعلم الغير الذي ما يدري. وليش تجوز غيبته؟ لأنه السامع يعلم فما راح تضيف لمعلومة. سابعا عشر قيود، يجي واحد رأسا لا غيبة للفاسق، صار زحمة عليك، وش مدرك أنت فاسق، وش مدرك ما معذور، وش مدرك ما تائب. هذا أشبه بواحد صعد في شهر رمضان أيام شدة الحر، قال أيها الناس من كان منكم مريضا أو يمرض إذا صام في هذه الأيام مرضا حقيقيا مضرا بحاله فيجوز له أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك في أيام الشتاء بهذه القيود. طلع واحد من المجلس سأله ماذا يقول الشيخ، قال والله فتوى عظيمة اليوم الشيخ عنده، قال أفطروا بالصيف صوموا بالشتاء. هذا أكثرنا هالشكل، أكثرنا هالشكل. لا، المفروض أنا أعرف أن هذا الحكم الشرعي أين وضع. أعود إلى المطلب، الفساد الأخلاقي، قد قسم من الناس الصور الفساد الأخلاقي وفي خصوص الجانب الأدبي، يعني يكون متكبرا، يكون بخيلا، يكون غليظا، هذا في مجال التعامل المعاشرة. لا، الأخلاقي أكبر من هذا، الأخلاقي أهمه أن تكون صادقا، ثانيا أن تكون أمينا. قيل لأمير المؤمنين سلام الله عليه بما بلغت هذه المرتبة عند رسول الله، النبي كثير يثق بك بما لا يثق بغيرك. ربما كان يتصور السائل الإمام يجاوبه يقول له بعلمي، يقول له بشجاعتي مثلا، بخبرتي مثلا، هكذا شيء من هذا القبيل، ما كان يتصور يتوقع الجواب. قال أتعلم بما بلغت ما بلغت عند رسول الله من المرتبة؟ قال لو كنت أعلم لما سألتك. قال باثنتين، غاية في الصدق وغاية في الأمانة. بلغت ما بلغت بأني كنت غاية بالصدق وغاية بالأمانة. وأنت أي إنسان تريد أن تثق به تحتاج إلى أن توفر عند هذان الشرطان، عند صدق وعند أمانة. إذا فقد الصدق وفقدت الأمانة، في الأمانة لا على المال، الأمانة على العرض، والأمانة على السر، والأمانة على المال، والأمانة على الفكر، وفي السر وفي الجهر وفي كل شيء بهذا العموم بهذا الإطلاق. ظهر الفساد في البر والبحر، فقدان انهيار مكارم الأخلاق. وإذا كما قال شوقي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بعد الفساد البيئي، وهذا من أخطر ألوان الفساد. لاحظ الإسلام حتى بهذا الموضوع يتدخل، لأن يهم سلامة الإنسان، لا فقط سلامة الفكرية والعاطفية والعقيدية والأخلاق، لا سلامته الصحية يهم صحته. هنالك تهديدات لسلامة البيئة وسلامة الصحة العامة، لسلامة الإنسان بوجه عام. من هذه التهديدات وعبارة عن الأوبئة والجراثيم سعى الإسلام لمكافحتها بمختلف الوسائل، أمر بالنظافة، لأن النظافة عنصر أساسي في حفظ السلامة العامة، سلامة البيئة. تعرف هذا نوع من الجراثيم يعبر عنه القراد، لا يرى بالعين المجردة. ليش ورد في الروايات استحباب نفض الفراش أو اللحاف أو الغطاء قبل أن تنام، وأنها مكامن للشيطان باعتبار يعرفون الشيطان ويستوحشون من كلمة الشيطان، فكان الرسول يحركهم بهذا الاتجاه باستخدام وتوظيف هذا الاسم، مقصود القراد. يقول هذا لو كشف لك عن غطاء بصرك لرأيتهم ركاما ركاما. قضية الوضوء والغسل، أتعلم كم بها من فائدة صحية لهذا الإنسان؟ الطهور على الطهور، نور على نور، استحباب الوضوء على كل حال، حديث النبي تنظفوا فإن الإنسان فإن الإسلام نظيف ولا يدخل الجنة إلا نظيف. الله أكبر، حديث شريف. المحفوظ عندنا حديث آخر، النظافة من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنان، هذا حديث آخر رواه الخاص والعام، تنظفوا فإن الإسلام نظيف ولا يدخل الجنة إلا نظيف، وإن الله ليبغض الرجل القاذور. قيل يا رسول الله من الرجل القاذور؟ قال الذي يتأفف به جليسه، إذا جلس معه يقول أف، أو يتأنف به جليسه على اختلاف القراءتين. ومن أخطر ألوان التلويث هو تلويث المياه. لاحظ الإمام زين العابدين عليه السلام لما دعا على أعداء الدين والإنسانية بماذا دعا؟ قال اللهم امزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء. الأدواء جمع داء، ينبهنا على خطورة التلويث المائي. تدري الآن من أخطر ألوان الفساد الذي نعيشه؟ فساد البيئة بكل أشكالها الآن. الهواء ملوث، التربة ملوثة. هناك أحاديث وأرقام كثيرة لكن ضاق الوقت ما أرغب أن أفيض بها. هناك نقول عن بعض أهل البادية وما يحل بأغنامهم شيء غريب مريع، خاصة في منطقتنا بأسباب تعلمونها. زين، تلويث بالتربة، تلويث بالهواء، تلويث بالماء، تلويث البيئة البحرية، انتشار المواد المسرطنة والمسرطنة والشحن المسرطنة من الحيوانات البحرية، وانتشار كثير من السميات في المنطقة، انتشار 32 مرض إلى الآن لم يعرف لها اسم في منظمة الصحة العالمية. تعلمون التشوهات الخلقية، بعدين توغل هذه المواد السمية في الجملة العصبية وفي الدماغ وفي الجينات، وانتشار كثرة المواليد، نصف بشر ربع بشر مشوهي الخلقة. هذه أمراض الآن، خاصة أمراض السرطانية انتشرت بشكل غريب وتنوعت، بحيث الآن الطب العالمي في سباق مع الأمراض السرطانية، وكلما حاول تطويق نوع منها وإذا ظهرت أنواع أخرى. هذا له أسباب. الإسلام أمر بالحفاظ على البيئة، أمر بالحفاظ على سلامة البيئة، تنظيف البيئة من كل هذه الأوبئة. تدرون هذا الكيس الأسود الذي يستخدم في جمع القمامة، الخبراء يقولون فيه مادة الديوكسين، هذه المادة حتى لو أتلفوا هذا الكيس الأسود ولكن مع ذلك يقول تبقى آثاره السمية مئات السنين. هذا الذي يرمى عند المكبات البحرية. تدري جزء من أسباب تلويث البحر والأحياء البحرية هي هذه المكبات؟ انتبه جيدا. فالإسلام كافح هذا المعنى. ثانيا، كافح المسكرات بكل أشكالها، كافح المخدرات، كافح الهموم والغموم، لأن مما يوجب خللا في السلامة الهم والغم. ما الهم؟ ما هو والغم؟ الهم هو القلق قبل حدوث الشيء، والغم هو الألم بعد حدوثه. الهم يسلب النوم، الغم يوجب النوم. لاحظوا، الهم لما تنبش تقلق يسلب نومك، لكن الحادثة المصيبة إذا حدثت لا، الإنسان بعد يستسلم للأمر الواقع. هذا الفرق بين الهم والغم. والله جل وعلا عبر بعبارة دقيقة حينما قال: فاستجبنا له في ذي النون ونجيناه. عجيب، تبين الغم مهلكة، عبر بالنجاة. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الإمام علي يقول: الهم نصف الهرم. بعد: كافح كذلك الآثام بمختلف أشكالها. كافح الذنوب لأن الذنوب من أسباب الخلل في السلامة. يقول الصادق عليه السلام، وما أروع هذه الكلمة، انتبهوا لها، يقول: إن من يموت بالآثام أكثر ممن يموت بالآجال، وإن من يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. يعني ماذا؟ يقول: أتعلمون أن أكثر الناس لا يموتون بعمرهم الذي لو استقاموا لماتوا فيه؟ يعني مثلا هذا لو استقام يمكن يعمر 200 عام، لكن قطيعة الرحم تهدم من العمر، عقوق الوالدين يهدم، المشكرات تهدم، البغي على الناس يهدم، قطع البر كل شيء. ولا تعود إنسانا على بر ثم على المزاج اتقطع تخليه. أعوذ بالله، أنت من البداية أفرض ما واجب عليك، لكن إذا عودته ورتب حاله على ما يجوز تقطعه تخليه متحير، لأن هذا تدري ما يعرفه إلا أنت، وما يمكن أنه يكون بديل إلا أنت. تركه متحير بحياته، هذا من أخطر المعاصي التي يرتكبها الإنسان. تدري وجوب أحيانا على الإنسان لا خمس ولا زكاة، ولكن معونة المضطر واجبة شرعا، هذا لا خمس ولا زكاة. وإذا كان ما يعرف غيرك وما يمكن يعين إلا غيرك، بحيث غير هذا يقع في حرج عظيم، يكفي أن تهدر مع وجهه، هذا ما يجوز. هذا يقلب نعمتك، هذا يسلب نعمتك، هذا يسبب لك سرطان، هذا يسبب لك أمراض، يبتليك الله بداء لا دواء له. أحيانا الإنسان يسوي أشياء ما منتبه على حاله، شو مسوي بناء شيء بسيط على المزاج. لا، سئل الإمام الحسن عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما لك لا ترد هؤلاء وقد بلغنا أنهم ليسوا معك على حال؟ كان يشيرون إلى جماعة، الإمام كان يقدم لهم، يخدمهم، يساعدهم، لكن ما كانوا على حال مع الإمام سلام الله عليه. في الفترة الثانية الإمام قال: لقد عودتهم عطيتي، وقد عودني الله عطيته، فأخشى إن قطعت عنهم عطيتي أن يقطع الله عني عطيته. ما أسوي هذا؟ الإمام السجاد يقول لبعض ولده وقد وقف فقير على الباب، وهذا متعود يأتي يأخذ العائدة، بعض الغلمان بعض الخدم اتململ من هذا الفقير كل يوم طارق الباب إلى آخره، فزجره فبكى. ركض الإمام قدم له بنفسه واعتذر إليه، ثم قال: ويحك، أتعلم ما السبب فيما نزل على آل يعقوب؟ قال: لا. قال: مثل هذا الذي فعلت، وقف على بابهم، هذا أثر وضعي يعبر عنه، وقف على بابهم أحد فزبروه، فحدثت تلك الفاجعة التي حلت بآل يعقوب. منتبه جيدا، هذه آثار وضعية ما لها علاقة بعصمة، أثر وضعي مثل السم في شربة، معصوم غير معصوم قتال. منتبه جيدا، هذه آثار وضعية، الله جعل علاقات قانونية، كيف بين العناصر الكيميائية والأشياء، كذلك بين الأعمال وبين الأحداث. قال: أعوذ بالله أن تفعل مثل هذا، أعوذ. كافح الآثام. الإمام يقول من يموت بالآثام بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، لا إله إلا الله. ومن يموت ومن يحيا بالإحسان، من يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. كلمة كبيرة. فإذا الهموم والغموم واحد، المسكرات والسموم، الجراثيم والميكروبات، بعد ماذا؟ رابعا هو عبارة عن كل ما يوجب الإخلال بسلامة الإنسان وبالصحة العامة، هذا من شأنه أن يحدث الفساد في الفرد والمجتمع. الله عز وجل يحذرنا، يقول احذروا كل ذلك، لأن الله تعالى حريص على سلامتنا، لا على مستوى العقيدة والفكر فقط، وإنما على مستوى الصحة والعقل السليم في الجسم السليم. هذه روعة الإسلام. ظهر القرآن يصيح من متى للآن؟ من 14 قرن. ينادي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم لك الرجعة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. ثم إن من أخطر عوامل الفساد في الأرض أو مظاهر الفساد في الأرض هو عبارة عن فساد الظالمين الجائرين الطغاة الذين يدمرون المجتمعات بظلمهم وجورهم. ولهذا صدع سيد أباة الضيم بصوته الشريف قائلا: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالم ولا مفسد، ولكن خرجت لطلب الإصلاح. هذا الفساد القائم أخرج لإصلاحه. واستهدف رأس الفساد الأكبر وهو الطاغية الباغي، هو أساس الفساد رأس الفساد، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، خرج عليه السلام، خرج من المدينة لا بنفسه فقط، وإنما خرج بكامل ثقله وعياله، يعني بتعبير مختصر بيت حي كبير، حي بني هاشم، خلا إلا من بني العباس. هؤلاء الظاهر تخلفوا، لم يحضر منهم أحد في كربلاء. أما عبد الله بن جعفر فقد خلفه الحسين، هو ومحمد ابن الحنفية أخو الإمام، عبد الله بن جعفر ابن عم الإمام وزوج أخته الحوراء زينب عليه السلام، أذن لزوجته أن تخرج مع الحسين، لكن هو خلفه الحسين أو تخلف بإذن من الحسين كما تكشف الروايات. محمد بن الحنفية يرى العلامة الحلي على الله مقامه والشيخ ابن نما الفقيه الحلي أنه كان مريضا، ويظهر من رواية وردت أن الإمام هو قال له: ابق لي عينا في المدينة وافيني بأمورها. المقصود أنه معذور غير محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وبني العباس، لم يبق أحد الحسين، خرج بكامل ثقله وعياله. رواية تقول: قدمت في ذلك الموكب 250 ناقة، بعضها عليها هوادج المخدرات، وبعضها عليها الخيم، وبعضها عليها القدور والأواني والأدوات، وبعضها عليها الماء، وبعضها، وخرج في موكب عظيم. لم يتخلف أحد من أهل بيته، آل علي خرجوا بكمالهم وتمامهم، آل الحسن خرجوا، آل الحسين خرجوا، آل جعفر خرجوا، آل عقيل خرجوا، وكانوا هم النفير الأكثر. لهذا كلمة السجاد يقول ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة، لأن كانوا أكثر عديدا من بقية بيوتات الطالبين، بيوتات بني هاشم، ولم يتخلف من أسرته الشريفة أحد إلا ابنته العليلة فاطمة الصغرى وقيل الكبرى، كانت عليلة مريضة قد اشتد بها المرض وثقلت بها العلة، وكان الإمام عليه السلام يخشى عليها أن تموت في ذلك الدرب الطويل والعناء الكثير. أنت إذا تستحضر الصورة في ذهنك تبكي، هذه الطفلة، هذه العلوية المخدرة، يخرج أهلها بأجمعهم، أخر لم يبق معها أحد، أمها خرجت مع الحسين، أبوها خرج، عماتها، أخواتها، بنات أعمامها وعمات، كلهم خرجوا على ساعة، لا فقط البيت، الحي، حي بني هاشم خالي إلا من عمها محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر. الحسين عليه السلام أوصى بها عمها من جهة، وأوصى بها أم سلمة، وأوصى بها وصية خاصة لمن؟ لأم البنين. العجيب ما طلعت أم البنين، والحال التاريخ يقول كل زوجات الإمام علي خرجنا مع الحسين، يعني الباقيات على قيد الحياة، نعم خرجنا، زوجات الحسن خرجنا، باختصار الحسين خرج بكل حي بني هاشم رجالا نساء صغارا كبارا، الموالي الجواري، لم يبق إلا من ذكرت، لكن أم البنين أبقاها الحسين لعلها لترعى فاطمة الكبرى رعاية خاصة، لأن وإن كان عمها محمد موجود لكن أم البنين غير، المرأة غير مع المرأة، لهذا كانت لها كالأم الحنون الرؤوم. لكن يا لها من مرارة في ساعة الوداع، صور حالتها، جاءت تودع أباها، تودع عماتها، تودع أمها، تودع عبد الله الرضيع، تودع تودع، وبعد الحرقة الأهم لما تحرك الموكب، يا والدي يا والدي الطيبة سجاياك، يا أبويا خذني اليوم وياك، يا أبا مالي حال فرقاك، يا والذي ما أشوف ملقاك، ما كنت حسب من العمر ذاك. ها تريد العنين والحنين، مرحبا بهذه العبرات وبهذه الصرخات، يا ليت روح تروح، يا وياكم اخذوني اسرج الخيل، اسرج الخيل وحط فراشكم لو اقبل الليل. خرج الحسين بأبي أمي ودموعه جارية، زفراته وارية على بنته العزيزة التي خلفها وحيدة إلا من عمها وأم البنين، خرج وفي قلبه حسرة كبرى، وكان الحسين يواصلها بالرسائل، كل فترة لما نزل مكة كانت تتوارى الرسائل، تتوارد على فاطمة، وهكذا في طريقه من مكة إلى العراق، ويوم نزل كربلاء بقيت الرسائل إلى أن طوق الحسين طوقا تاما، فانقطعت المراسلات. لا أدري العهد على الراوي، رواها المحقق الدربندي رحمه الله هذه الرواية، يقول بين الحسين عليه السلام يوم عاشوراء وقد أحدق به الجيش، وإذا برجلين نفذا كسرا ذلك الطوق ونفذ إلى الحسين، واحد منهم سعيد بن عبد الله الحنفي الذي استشهد بين يدي الحسين لما قام يصلي ووقف سعيد نعم درعا أمام الحسين، والثاني رجل يحمل رسالة قال ممن؟ قال هي من ابنتك فاطمة. فتح الإمام الرسالة قرأها فتحادرت دموع عينيه على خديه، أقبل إلى بنات رسول الله شافني الإمام. الإمام كان يتمالك نفسه أن لا يبكي أمام النساء، لكن على ساعة شافني الإمام انهار أجهش بالبكاء. تقدمت زينب قالت أخي أبا عبد الله هل من جديد؟ جاءك خبر؟ ما الذي جرى؟ قال أخي زينب لقد ورد الكتاب وعظم المصاب. منين هذا الكتاب؟ قال هو كتاب من ابنتي فاطمة العليلة تسأل عن عمها العباس، ولا تعلم أنه على المشرع قطيع اليمين والشمال، وتسأل عن أخيها الأكبر، ولا تعلم أنه مقطع بالسيوف أربا أربا، يصير النوب دهر بكم ويعود. هيهات هيهات، يصير النوب دهر بكم ويعود، وترد جفوف بفاضل للجنود للزنود، ورد اشيل راسي بكم وردود، او تتلع يا مردود جروح الاكبر. هيهات الملاقى بعد هيهات، يعود الغايب وما يرجع المات، قضى وظليت بس اجذب الحسرات، يا هل نفراكم طر القلب طر. الله اكبر. بعد موقف اخر لما رجعت مولاتنا زينب الى المدينة، اقبلت فاطمة العليلة تهرع الى عمتها زينب، شافت عمتها لكن ما عرفتها. التفت إليها محمد بن الحنفية قال بني وما عرفتها؟ هذه عمتك زينب؟ قالت هذه عمتي زينب. نعم حقا ما تعرفها، مصائب كربلاء ليش خلت على حالها حال؟ رأتها متغيرة ألوانها شمال، رأسا هجمت على عمتها زينب تقول عم أين أبي الحسين؟ يا عم يا عم اش تحكي لزينب؟ لكن اختصرت لها الموقف بكلمة، يا لها من كلمة توجع قلب الزهراء. اسمع يا عم مختصر احكي لك يا عم بغير تفصيل. اسمع اسمع الضربة الموجعة هنا هنا، مختصر احجي لك يا عم بغير ما الخبر؟ اي داشا يا عم جسم ابوك حسين بال الله. هل هذا المختصر كافي؟ ها داشا يا عم جسم ابوك حسين بالخيل وعضل عثرة مرمي عائم بغير تفسي. تدري ها مثل ما انقطعت كفاء بالفضل الحسين قطع وكفيه، تعلم هذا السلاب اللي يجي أراد أن يسلب خاتم الحسين وقد جمد عليه الدم قطع كفي الحسين وأخذهما مع الخاتم. هذا المعنى اللي ضمن الشاعر. أعيد لك البيت حتى تتفجع أكثر. تقلها يا عم مختصر من غير تفصيل، داسوا يا عم جسم أبوك حسين بالخ وعضل عثرة مرمي عم بغير تفصيل، وتال الدفن من غير راس وغير شفي. هل تعودون يا كرام علينا؟ فرج اللهم عنا بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. شاف اللهم المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. آمنا في بلادنا وجميع بلاد المؤمنين، وتقبل منا والمؤسسين والسامعين، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة. مع السلامة.